نبدأ على بركة الله في استعراض أسئلة هذه الحلقة. هذه رسالة وصلت من إحدى الأخوات المستمعات فيما يبدو من ظاهر الأسئلة. في أول أسئلتها تقول: أذكر حديثا عنه صلى الله عليه وسلم يدل على أن الظلم ظلمات يوم الحفظ، أم لا؟ نرجو الإفادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن وجعله شريعة عامة وشريعة كاملة، فتعبد الخلق به من الجن ومن الإنس إلى أن تقوم الساعة، وأرسل رسوله صلى الله عليه وسلم وآتاه مثل القرآن، بمعنى أن السنة مبينة للقرآن. والشخص عندما يريد أن يحفظ القرآن عن ظهر قلب، فإنه لا بد له من طريقة يسلكها من أجل أن يجمع بين الفهم وبين حفظ القرآن. وهذه الطريقة هي أنه يحدد الآيات التي تشتمل على موضوع واحد، ويوجد كثير من التفاسير تعتني بهذا، يعني الآيات التي تتكلم عن موضوع واحد يذكرونها جميعا ثم يتكلمون عن هذا الموضوع، مثل تفسير ابن كثير رحمه الله، هذا جرى على هذا على هذه الطريقة. بعد تحديد الآيات يعني يحتاج إلى معرفة قيامة. ما معنى هذا الحديث؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: يقول الله جل وعلا: إن الله لا يظلم مثقال ذرة، ويقول جل وعلا في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فالظلم محرم، ومن أنواع الظلم أن يظلم العبد ربه، ومنها أن يظلم نفسه، ومنها أن يظلم أحدا من الخلق. فظلم العبد لربه أن يصرف حقه لغيره، أو يجعل غيره شريكا معه في حقه. ولهذا يقول جل وعلا: إن الشرك لظلم عظيم. فصرف العبد لحقوق الله، أو صرف العبد حقوق الله لغيره، أو جعل غيره شريكا مع الله في حقه، ما في هذه الآيات من المفردات، يعني معانيها اللغوية ومعانيها الشرعية، وكذلك يعرف سبب النزول. سبب النزول لا بد من معرفته إذا كانت الآيات لها سبب نزول. وفي كتب تعتني بمفردات القرآن مثل مفردات الراغب الأصفهاني، وفي كتب تعتني بسبب النزول مثل المحرر في أسباب النزول، ومثل لباب النقول في أسباب النزول. فلا بد من معرفة المفردات، ولا بد من معرفة سبب النزول. وكذلك يحتاج إلى معرفة الناسخ والمنسوخ، لأنه قد يقرأ الآية وهي منسوخة ثم يحفظها على أنها محكمة ويتكلم عنها بأنها محكمة، فلا بد من معرفة ذلك، ولا بد أيضا من معرفة الآيات المشكلة، لأن بعض القرآن يوجد فيه بعض الآيات عندما يقرأها الإنسان يعني يحصل عنده شيء من التساؤل، مثل قول الله جل وعلا فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، مع قوله جل وعلا فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. فالآية الأولى مثبتة للسؤال والثانية نافية للسؤال، فيحصل عنده إشكال. وفيه كتب يعني اعتنى مؤلفها رحمه الله ببيان المشكل من القرآن، مثل كتاب درة التنزيل وغرة التأويل في متشابه التنزيل، ومثل كتاب باهر البرهان في متشابه القرآن، وغير هذين الكتابين من الكتب موجودة في المكتبات. بعدما يعرف هذه الأمور احتاج إلى معرفة معاني الجمل على حسب علامات الوقف. ومن أحسن من تعرى من سلك هذا المسلك ابن جرير رحمه الله في تفسيره، فإنه يقطع الجمل على حسب معنى الجملة، ثم بعد ذلك يعرف المعنى العام لهذه الآيات، ثم بعد ذلك يعني يعرف ما يستنبط من هذه الآيات من الأحكام. فإذا انتهى من هذه الأمور بعد ذلك يرجع إلى الحفظ، وعندما يرجع إلى الحفظ لا بد أن يتنبه إلى أن القرآن يوجد فيه بعض الآيات المتشابهة من ناحية اللفظ، فيحتاج إلى التأكد من هذا. ففي مثل قوله تعالى في سورة البقرة وما أهل به لغير الله، وفي سورة المائدة، وفي سورة النحل وما أهل لغير الله به، فكلمة به مقدمة في سورة البقرة ومؤخرة في آية المائدة وفي آية النحل. وفيه كتب يعني اعتنت بهذا الموضوع يعني في المتشابه اللفظي، ففيه كتاب اسمه دليل الآيات المتشابهات وموجود في المكتبات، وفي كتاب مختصر أيضا اعتنى بهذا الموضوع في نفس دليل الآيات المتشابهات للشيخ عبد المحسن بن حمد البدر، هذا يعني مختصر لكنه جيد. فعندما يعني عندما يتنبه لهذه الظاهرة بعد ذلك يحفظ القرآن، يردد الآيات مثلا 20 مرة 50 مرة على حسب قوة حفظه وضعف حفظه، إذا كان حفظه ضعيف يكررها كثيرا. وعندما يحفظ الشيء يتعاهده مستقبلا، والحمد لله الآن فيه ظاهرة على هذا من الظلم. وظلم العبد لنفسه أن يكون سببا في عقوبتها، وذلك بترك واجب أوجبه الله على العبد أو بفعل محرم. هذا من ظلم العبد لنفسه، ويكون فيه ظلم لله من جهة أنه عصى الله جل وعلا. وظلم العبد للناس هو أن يتعدى عليهم، والتعدي تارة يكون بمنع الحق الذي لهم أوجبه الله عليه لهم، أو يكون هذا الحق أوجبه هو على نفسه لهم. المهم أنه حق واجب لهم عليه بصرف النظر عن السبب، فيمنعهم هذا الحق أو يتعدى عليهم بفعل شيء من المحرمات، فهذا ظلم لهم. هذا الظلم الذي يقع منه في الدنيا إذا تاب منه قبل أن يموت، فإن الله سبحانه وتعالى يقول: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. والتوبة تجب ما قبلها، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. وإذا كانت من حقوق الله فلا بد من الندم، ولا بد من الإقلاع من الذنب، ولا بد من العزم على ألا يعود إليه، إلى هذا الظلم. وإذا كانت من حقوق الناس فبالإضافة إلى هذه الشروط الثلاثة، إذا كان حقا ماليا يدفعه لصاحبه إلا إذا سمح عنه، فإن تعذر دفعه إليه تصدق به نيابة عنه. وإذا كان من حق أرض ظلمه في أرضه فإنه يستبيحه، إن تعذر ذلك فإنه يدعو له ويتصدق عنه. لكن إذا مات ولم يتب فبالنظر لما إذا كان الظلم من الكفر الأكبر أو النفاق الأكبر أو الشرك الأكبر، فهذا يوجب الخلود في النار. فالظلمات هنا بالنسبة للفهم ومن جهة الدلالة، من جهة الفهم ومن جهة الدلالة، فواجب على من يعلم ذلك أن يتصل بالناظر وأن ينصحه، وإذا لم يستنصح فإنه يرفع أمره إلى الجهة المسؤولة عن الأوقاف والمساجد في بلد السائل. أما الجماعة فإنهم لا يأثمون، لأنه لم يجعل لهم حق النظارة على هذا الوقف الذي جعل على المسجد. وبالله التوفيق. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. الرسالة الثانية في حلقة هذه الليلة وردتنا من السائل علي المرعي، سوري الجنسية من مدينة منبج يعمل في المملكة. له عدة أسئلة في رسالته، منها يقول: ما حكم كشف العورة عند الاستنجاء للصلاة أمام الناس قبلا أو دبرا؟ لأنني رأيت كثيرا من الناس يعملون هذا وقد نهيتهم، ولكن قال لي أحدهم: لا حياء في الدين. وإنني قد سمعت حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من لا حياء فيه لا خير فيه. أفيدونا عن حكم هذا العمل في الإسلام وعن صحة هذا الحديث، بارك الله فيكم. الجواب: الواجب على الشخص أن يستر عورته، وإذا أراد أن يقضي حاجته فإنه يستتر، يبعد عن الناس ويستتر، ولا يجوز له أن يكشف عورته أمام الناس، لا من أجل قضاء الحاجة ولا لغير ذلك، اللهم إلا ما دعت له الضرورة، مثل كشف الطبيب على محل من العورة يعني لا بد منه، فهذا يكون جائزا من جهة الرخصة، لأن الضرورة تقتضي ذلك. وقد ذكر السائل أنه أنكر عليهم، فجزاه الله خيرا على هذا الإنكار، ولكن عملهم هذا لا يدل على أنه جائزا. ولو قال له بعض الناس أن هذا جائز، فعمل الناس ليس حجة على الشرع، وإنما الحجة هو الشرع على الناس، فتعرض أعمال الناس على الشرع كما وافق منها الشرع قبل، وما نفاه الشرع فإنه يرد. ولو فرض أنه وجد عرف سائد بين الناس في هذا الأمر، كما ذكر السائل أنه وجد كثيرا من الناس يعني يكشف عورته ولا يبالي، فإن من القواعد المقررة في العرف أنه إذا خالف الشرع، يعني إذا خالف دليلا من الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القواعد العامة، فإن هذا العرف لا يكون دليلا يستدل به على جواز الفعل. وبالله التوفيق. وبالنسبة يا فضيلة الشيخ للحديث الذي ذكره في آخر رسالة سؤاله، يقول: من لا حياء فيه لا خير فيه. الحياء شعبة من شعب الإيمان، وجاءت أدلة تدل، أدلة كثيرة تدل على مشروعية الحياء، ولكن الحياء قد يفهمه بعض الناس على وجوه، منها ما يكون ممنوعا، ومنها ما يكون مقبولا. فبعض الناس يستعمل أساليب النفاق عند الأشخاص الذين يخاف منهم خوفا بشريا أو يرجوهم رجاء بشريا، وعندما تناقشه في اتخاذه هذا الأسلوب يقول: أنا أستحي أن أواجههم بهذا الشيء الذي مثلا يعملونه، فيستعمل هذا الأسلوب يتركه معهم ويستحي منهم على يعني، فلا ينكر عليهم ما يعملونه. فمن الناس من يسلك هذا المسلك، ومنهم من يسكت سكوتا نهائيا فلا يستخدم أسلوب النفاق، بل يستخدم أسلوب السكوت مع قدرته على التغيير، ويجعل هذا من الحياء، وهذا في الحقيقة ليس من الحياء، إنما الحياء هو الشيء الذي يجعل الإنسان يقف عند محارم الله جل وعلا، يقف عندها بمعنى أنه لا يفعل شيئا من المحرمات حياء من الله جل وعلا. وفيه أمور درج عليها الناس في في أعرافهم وهي لا تخالف القواعد العامة، فالإنسان يلازم الآداب العامة وتكون ملازمته للآداب العامة من باب الحياة. أما الإنسان الذي تنعدم فيه هذه الصفة فهو لا يبالي لا في ترك الواجبات ولا في فعل المحرمات، يعني لا يبالي ترك شيئا من الواجبات أمام الناس أو فعل شيئا من المحرمات أمام الناس، فهو لا يستحي من ربه فيما بينه وبينه ولا يستحي من الناس فيما بينه وبين الناس. فالإنسان إذا انتزع منه الحياء على هذا الوجه فحينئذ لا يكون فيه خير بقدر ما حصل منه من انتهاك هذا الطريق، وهو أنه سلب صفة الحياء من نفسه في هذا الأمر أو في هذه الأمور التي ارتكبها، وقد يكون مقلا من ناحية عدم الحياء وقد يكون مستكثرا. ولهذا النبي صلوات الله وسلامه عليه قال كل أمتي معافى إلا المجاهرون. الإنسان قد يفعل الأشياء سرا لكن بعض الناس يفعلها علانية، فمن يفعلها سرا لا يستحي من الله، ومن يفعلها علانية لا يستحي من الله ولا يستحي من خلقه. واجب على الإنسان أن يلتزم الطريقة التي سار عليها الرسول صلوات الله وسلامه عليه في تطبيق هذه الصفة على الوجه الشرعي، وبالله التوفيق. بارك الله فيكم. له سؤال ثاني في هذه الرسالة يقول فيه: ما هو عدد الحركات المسموح بها في الصلاة؟ لأنني رأيت كثيرا من الناس لا يكادون يتوقفون عن الحركة في الصلاة ويؤذون من بجوارهم، فأفيدونا أفادكم الله. الجواب: بالنسبة للسائل يجب عليه أن يخشع في صلاته لقوله تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. والخشوع فيه خشوع قلب وخشوع جوارح، وخشوع الجوارح تكون تابعة لخشوع، وخشوع الجوارح يكون تابعا لخشوع القلب. وأما بالنسبة للأشخاص الذين يراهم يكثرون الحركة فواجب عليه أن ينصحهم، لأن هذا من المنكر، والرسول صلوات الله وسلامه عليه قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. أما القول بأن الحركة الصلاة تبطل بحركة أو بحركتين فهذا يعني يحتاج إلى دليل يدل عليه، لكن إذا عمل الشخص عملا كثيرا عرفا من غير جنس الصلاة فحينئذ يكون هذا مبطلا لصلاته إذا كان متعمدا، وبالله التوفيق. بارك الله فيكم. أقول أيضا في هذه الرسالة: إذا كان عندي سيارة أو شاة ووقف ثمنها في الحراج ب1000 ريال مثلا، وجاءني شخص مؤثر ليس عنده مال وقال لي انتظر علي مدة شهر أو شهرين ولقاء الصبر عليه أزيد الثمن بأكثر من ضعفه، هل هذا ربا أم لا؟ أفيدوني أفادكم الله. الجواب: الله جل وعلا قال: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، وقال: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنين. يحسنون. والسائل ذكر في سؤاله أمورا تسترعي الانتباه. الأمر الأول أن هذه السلعة استقصى في ثمنها حاضرا أمام الناس. والأمر الثاني أنه جاءه شخص معسر يعني مضطر إلى شراء هذه السلعة. والأمر الثالث أنه أضاف إليه من الربح كثر قيمتها حاضرة، فإذا كانت حاضرة بألف ريال يبي يبيعها عليه بألفين. رابعا أن المدة لهذا المقدار من الربح تساوي شهر على حسب ما ذكره السائل. فأنا أنصح السائل وأنصح سائر المستمعين أن يتقوا الله جل وعلا في الأشخاص الذين يأتون إليهم وهم في حاجة إلى أن يستدينوا منهم، فعليهم بالرفق. أما مشروعية الدين من حيث الأصل فهذا جاء في سورة البقرة في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، إلى آخر الآيات التي فصلت أحكام هذا الموضوع. لكن إذا جاء شخص يستدين من شخص وزاد صاحب السلعة زاد عليه زيادة كثيرة استغل الفرصة، فقد لا يبارك الله له في هذه الصفقة، والله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. وإذا أحسن إليه من جهة تقليل الربح فقد يجعل الله فيه بركة ويعوضه خيرا من ما نزله عنه من يعني من القدر الزائد عن الربح. فإذا كان في نفسه أن يأخذ 10% عشرة في العشرة ثم أخذ مثلا 2 أو 1 في العشرة يجعل الله بركة فيما أخذه لقاء ما تركه رفقا بأخيه المسلم. ومما يؤسف له أن كثيرا من الذين يشتغلون في المداينات لا يرحمون إخوانهم المسلمين في هذا الموضوع، فمنهم من يجعل ما قيمته 10 أو 15 ومنهم من يجعله 20 ومنهم من يجعله 25 ومنهم من يجعله 30، مع أن المدة لا تكون طويلة، قد تكون 4 أشهر وقد تكون 6 أشهر. وهذا في الحقيقة يعني الشخص الذي يعمل هذا ليس فيه رحمة لإخوانه المسلمين. فالحاصل أنه يجب على المسلم أن يتقي الله في إخوانه المسلمين، والراحمون يرحمهم الرحمن، وبالله التوفيق. بارك الله فيكم. له سؤال أخير في هذه الرسالة يقول: إذا كان ما حكم بيع القمح أو الشعير إذا كان الكيلو الواحد بريال مثلا في السوق والأسعار متوازنة، وأنا أستغل ظروف الفقراء وأصبر لهم مدة معينة وأبيعهم الكيلو الواحد بريالين لقاء صبري، هل هذا ربا أم لا؟ في دون أفادكم الله. الجواب تقدم في جواب السؤال الذي قبل هذا ما يكفي من جهة التفصيل، ولكن كما ذكرت يجب على الإنسان أن يحسن إلى إخوانه المسلمين وألا يزيد زيادة كثيرة، لكن لا يعتبر من باب الربا. لا، هذا ليس من الربا. جزاكم الله خير. هذه رسالة وردتنا من المرسل ميم صاد لام من السودان، يقول: أنا شاب في 19 من عمري، توفي والدي وأنا في 6 من عمري، فنشأت مع عمي بحمد الله، وعندما وصلت هذا العمر يريد عمي أن يخطب لي ابنته وأنا لا أرغب فيها لأنني أراها مثل أختي لأننا تربينا في بيت واحد، وفي نفس الوقت أنا متعلق ببنت عم أخرى وعم آخر،